بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم إلى الإمام الغزالي في الإحياء قال: وأن الكلام وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام. وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأراض. وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات. الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم العزيز العليم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أرسل الرسل وأنزل الكتب فضلا وامتنانا وتعليما وبيانا ومنة وإحسانا، وختم النبيين والمرسلين بحبيبه محمد إمامهم وسيدهم وأنزل عليه قرآنا. اللهم أديم الصلاة على حبيبك الذي رفعت له قدرا وأعليت له شانا، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربهم إلى يوم لقائك، وعلى آبائه وإخوانه من رسلك وأنبيائك، وعلى آلهم وأصحابهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد حدثنا الشيخ عن صفات الله تبارك وتعالى، وأن الإله الحق الخالق له ذات لا يمكن أن تشبهها ذوات مخلوقاته كائنة ما كانت، وله صفات لا يمكن أن تشبهها صفات مخلوقاته كائنة ما كانت. وتكلم على صفة الكلام وأنه تعالى متكلم، وبذلك أجمع فرق الإسلام على أنه متكلم، ولكن معنى كلامه هو الذي اختلف فيه أهل السنة وغيرهم. متكلم آمر الناس، أنه يحتوي كلامه على الأمر والنهي، فذلك أيضا مجمع عليه. وكما يحتوي على الوعد والوعيد، يعني على الأمر والنهي وعلى الخبر، فإن الكلام إن كان متعلقا بحصول نسبة أو لا فهو خبر، وإن كان متعلق بإيقاع أمر فهو أمر بإيقاع فعل، وإن كان متعلقا بترك الفعل فهو نهي. فيندرج في النهي والأمر والخبر الوعد والوعيد والنداء، فكل ذلك داخل في الأمر والنهي والوعد والخبر متكلما. ففسر معنى الكلام عند أهل السنة، وذلك أن صفة الكلام صفة كمال، وذات الحق تبارك وتعالى الواجب الوجود مجمع الكمالات، بل أصل كل كمال، والكمال واجب في حق الله تبارك وتعالى. فكان له صفة الكمال الكلام بذلك الكمال الذي تعالى وتقدس عن أن يشابه كلام الخلق، قال بكلام أزلي قديم قائم بذاته تعالى لا يشبه كلام الخلق، فإن كلام الخلق له معان لائقة بالخلقية والوجود، فمنه كلام الأدميين مثلا، وذلك إذا نظر إليه في حقيقته وجد أنه شيء نفسي يحك في الذهن فيعبر عنه، يعبر عنه بهذه الوسائط، بهذه المخارج للحروف والنطق بها وانسلال هذا الهوى، واللغات نفس الكلام في نفس ذا في نفس ذا في نفس ذا، ذا يعبر عنه بعربية وهذا يعبر عنه بإنجليزية وهذا يعبر عنه بفرنسية وهذا يعبر عنه بسواحلية وهذا يعبر عنه بملايو، وين الكلام الآن؟ وذا ولا ذا ولا ذا؟ بذلك قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد، فصار الحروف والأصوات وسائل وأدوات لتبيين الكلام، لإيصال الكلام، لإيقاع الكلام في إفهام الغير أو خطاب الغير به. قال سيدنا عمر: فزورت في نفسي كلام. كلام بيش من لغة هذا؟ بيش من حرف؟ لا حرف ولا صوت. فقام أبو بكر فخطب فجاء بكل الكلام الذي زورته في نفسي في بديهته، قاله تلقائيا. ها، هذا الكلام، الكلام بهذا المعنى أخذوا يعبرون عنه، حتى قالوا وإن كانوا وهموا في الحقيقة، وقال الإنسان حيوان ناطق، والجن ما تسمعون كلامهم لا حتى فيكم على لسنكم يتكلمون، ما حيوان ناطق كيف بتخرجونه؟ وبعدين علمنا منطق الطير وقالت نملة. فهذا التعبير عندهم على قدر مصطلحهم في أن الكلام عبارة عن ألفاظ وأصوات وحروف تخرج من المخارج المراقبة هذا في الإنسان. الإنسان كون بهذه الصورة، كون بهذا التكوين، وصار تعبيره عن كلامه بواسطة هذه المخارج، لم يكون عليها الطير والنمل وغيرهم من الكائنات، ولهم منطق ويعرفون كيف يتكلمون به وكيف يتخاطبون بينهم البين وماذا يقولون لبعضهم البعض، لهم مفاهمات ولهم مخاطبات. نحل، نمل، أنواع الحيوانات بينها أنواع من المخاطبات والمفاهمات بينها البين، بغير حرف، بغير حرف من الحروف هذا المستعملة في لغات البشر. فلما كان هكذا قالوا الإنسان حيوان ناطق، لو وسعوا النظر في حقيقة المنطق حصلوا الأمر ليس كذلك. وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فتبسم ضاحكا من قولها، سيدنا سيدنا قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. إذن فالقول والكلام ليس ذات الحرف والصوت، إنما جعل في التركيبة الإنسانية التعبير عن هذا الكلام وأدوات الخطاب الغير به الحرف والصوت والحروف واللغات، عدي من هذا. فحينما يخاطبنا الإله الحق جل جلاله كيف يمكن أن نعي ونفهم ونعقل هذا الخطاب الذي هو أزلي قديم ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة يتكرر ويتفضل؟ فيلقي على الأنبياء والمرسلين معاني الكلام والخطاب في الوسائل التي يتخاطب بها الناس ويتفهمون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، من أجل البيان تماما. كما يخاطبني إنسان مثلي، مخلوق مثلي بحرف وصوت ولكن لغة أخرى أنا ما أعرفها، شوف له اسمعنا ما أدري شو، بقى واحد ثاني يكلمنا يعني بنفس الحروف والأصوات ما لا أعلم دلمان، واحتجت إلى واسطة يتكلم بحروف وأصوات لكن باللغة حقي التي أفهمها وأنا أفهمها، فبهذه الواسطة علمت خطاب ذاك. فإذا كان حتى هو وحرف وصوت ما استطعت فهمه إلا بهذه الواسطة، فما تظن في خطاب الحق الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. فتكرم على العباد وأنزل بالعبرية بالسريانية بالعربية حتى جاء القرآن بلسان عربي مبين. فكان هذا في إيصال معنى كلامه جل جلاله إليه. إلا أن هذه الألفاظ التي تخصصت بإيصال معنى كلام لا تميزت وعدمت، ولم يعدم منها شيء كاختيار الحق للقرآن باللغة العربية، فضل جعلها معجزة نبيه وأودع فيها أسرارا وجعله كبرى لم تودع في بقية الكتب، وجعله مهيمنا على الكتب التي أنزلها، وبذلك صار لفظ معجز بمعاني معجزة بمعجزة دائمة، معظم جليل ميسر بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحاط بمعناه من قبل أحد من الخلق، وكل يعلم منه نصيبا. ونحن أيضا في عالمنا وجدنا خطابات بيننا وبين من لا يعرف حروفنا ولا لغاتنا، فجعلنا بيننا مصطلحات وبين الحيوانات التي نتعامل معها، وأحدثنا أصواتا نتفاهم نتفق بيننا وبينها على أن هذا معنى قومي، هذا معنى قعدي، هذا معنى اشربي، هو صوت. وهكذا قال الغزالي يعتبر بمثل هذا، يجي صاحب اللسان الفصيح البليغ بكل جمال اللغة ورونقها، ولكنه بيفهم لأن بيتفهم مع دابة مع حيوان، يخرج بيريدها تشرب روية وهي مطمئنة، كيف يقول شرابي هنيئا كلام فصيح ما تعرف، تحنى وتشرب. انت صاحب الفصاحة والبلاغة ايش تجيب الكلام هذا، ايش هو هذا الذي يمكن ان نفهم به هذه الدابة وتفهم مني ما اريد منها؟ يريدها تجلس يقول تجلس، ايش هذا الخير، تفضلي بالجلوس، هل تجلسين، ما تعرفي من هذا الكلام، لكن لما تجيب هكذا قال فكذلك ولله المثل الاعلى، كلامه الاعز الاجل الذي ليس بحرف صوت، كيف فهم الخلق؟ ماشي لا نزلوا بالحروف والاصوات هذا حقهم. فاين هو في جماله وكماله وازليته؟ اين هو؟ لكن هذه الوسيله ليفهم الخلق. فتكرم عليهم واعطاهم معاني كلامه بلغاتهم وحروفهم، هذا مقدورهم، هذا مستطاعهم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاه جل جلاله. فهكذا جاء كلام الله تبارك وتعالى. فسمع سيدنا موسى كلام الله وسمي الكليم، قال توكلم الله موسى تكليما، نعم علمنا ذلك. كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم، ما قال لم يحدث سماع الكليم، هو حادث بيجي. سيدنا الكليم حادث، موسى وسماعه حادث، لكن المسموع ما حدث الله. ولما كان سر كلام الله الأزلي في هذه الألفاظ التي نقرأها، نحن مخلوقون وحادثون، ألفاظنا مخلوقة والأوراق حقنا والكتب كلها مخلوقة، ما غير شك، ما حد يشك في ذلك، لكن لفظ القرآن يصح إطلاقه على صفة الله القائمة بذاته، فما نقدر نقول القرآن مخلوق أبدا، ولم يقول ذلك رسول الله ولا أصحابه ولا أحد من التابعين. ها وجاءت الفتنة بعد يقول لي أن القول يطلق على ذلك، أما ما حد يشك من الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، من الصحف والأوراق والألفاظ والأصوات كلها مخلوقة، طبعا من يشك فيها، لكن هل تطلق فتقول القرآن؟ اصبر، إذا قلت القرآن فهو ينطلق أولا على صفة الله القائمة به، ثم يسمى به الوسائل والأسباب والأدوات التي يؤدى به معنى هذه الصفة القائمة بذات الله تعالى. من مكتوب من محفوظ في الذهن من منطوق باللسان، كما تقول أني أذكر الله بلساني. إيه تذكر الله بلسانك، أيوة نعم، تذكر الله بلسانك تذكر الله بقلبك، إيش معنى؟ يعني تؤدي الوسيلة التي أو تستعمل الأداة التي تقوم بها فيها بذكر شيء من أوصافه أو أسمائه، هذا المعنى أو لا؟ ولا إيش؟ ولا الله يجي في لسانك ولا كيف؟ استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله ومن تب ربي، نفس الشيء، تقرأ كلام الله تذكر الله بلسانك، أنت ولسانك وذكرك وقراءتك مخلوقات، لكن الله تعالى كلام الله تعالى لا لا. ففرق بين ما تتكلم وتنطق وما بين المقروء، ما بين المقروء ما بين المتلو، المتلو كلام الله، ولكن أنت بتلاوتك تتلو وتنطق وتتكلم وتحرك لسانك، ها؟ ما قال الله النبي لا تحرك به لسانك لتعجل به حتى يفرغ جبريل من قضاء الوحي، ها؟ حتى يقضى إليك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، تمام؟ علمنا هذا. إذن ففرق بين نطقنا وتلاوتنا، ولهذا لما جاء بعض أهل البدع يقول لا أن كلام الله تبارك وتعالى حروف أصوات، قل اسمع، قال النبي يقول لا أقول من قرأ حرفا من كتاب الله، تمام، نقول قال النبي تكلم الله بحرف ولا من قرأ حرفا؟ نقرأ حروف، نعم، من أنكر هذا؟ ما عاد ينكر، في عاقل ينكر هذا ولا عاقل ينكر، كلنا نقرأ حروف، لكن ما هو هذا عين كلام الله تبارك؟ هذا نطقنا نحن، نطقنا نحن ننطق ونعبر عن ماذا؟ نعبر عن كلام الله، كما نعبر عن جميع صفاته بألسنتنا، ورجعته صفاته فينا، لا لا لا لا لا، لا. صفاته جل جلاله متعلقة بذاته، قديمة أزلية ما ندخل، ونحن نذكرها بألسنتنا المخلوقة الحادثة، نذكر سمعه ونذكر بصره ونذكر إيش يرجع، طيب. حتى ذوات المخلوقات نفسها لما نذكرها ونذكر صفاتها ما تتحول ذوات فينا ولا صفات فينا، الذات في محلها، أنا أذكر فلان بن فلان ورجعوا ذا فلان فلان وسطي ولا كيف؟ ما هو وسطي ولا دخل وسط لساني ولا لا ولا دخل وسط لساني ولا شيء، هو هناك محله، وأنا أذكر أوصافه وصفه كذا وصفه كذا، الحين هذا في ذكري للمخلوق، وعبر أنا بلساني وكلامي عن ذاك المخلوق، ما تقدر تقول جاء في فتطلع عند الخالق وبتقول هدى هو كلامه صفة الله إذا جاءت فيك أنت أستغفر الله، لا لا لا لا، أنت تنطق فقط تذكر فقط، سمح لك بذكره، ولو لم يأذن بذكره ما عرفت تذكره وكيف تذكره، أذن لنا بذكره وأذن لنا أن نتلو كلامه بإيش؟ بأصواتنا بلغاتنا بحروفنا بما نحن فيه، هذا المقدور علينا، أحسنوا التلاوة، زينوها، جودوها، رتلوها، لأن هذا الذي في مقدوركم خلاص، فهو إذن من الله، فإنما يسرناه بلسانك. إذن فهذا معنى كلام الله، أن الإله الحق متكلم كلام قديم أزلي قائم بذاته لا يشبك، ليس بصوت يحدث من سلالها من سلال هوى، هذا كيفية نطق البشر وكلام البشر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ألف حرف ولام حرف يوم حرف، يعني نطقنا بها وتلاوتنا لها هذا حرف، هذا من يشك في هذا؟ ها؟ والنبي ما وصف صفة الله وذات الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، وإنما وصف تلاوتنا وقراءتنا لكلام الله وقراءتنا لكلام الله حروف، ومن العجب أنها حروف ومن جملة الحروف في هذه اللغة، ومع ذلك معجزة، لا صاحب اللغة ولا غير اللغة يقدر يأتي بمثلها، معجزة في لفظها لفظ معانيها المعاني التي فيها، ما يقدر أحد يجيب مثلها ولا يقدر أحد يثبت خلافها بأي حجة وبرهان قاطعان، ما يقدر، الله أكبر. وتمر الأزمان وتختلف الأطوار والأحوال بالناس، وهذا الكلام هو الصالح لهم والمصلح لهم. عظمة، عظمة في كلام الله جل جلاله. ولهذا كان خير ما تنطق بلسان هذا الإنسان ما عبر به عن كلام إلهه جل جلاله وتعالى في علاه. وما أعلى ذلك، رزقنا الله الصلة بالقرآن على خير الوجوه حتى نذوب حلاوته ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار. يقول: القرآن يطلق، والتوراة والإنجيل والزبور كتب الله المنزلة على رسله عليهم السلام. القرآن يطلق على المقروء بالألسنة، المكتوب في المصحف، قال له قرآن محفوظ في القلوب. ومع ذلك عند وصفنا لحقيقة القرآن الذي وصفه من صفات الله تعالى قديم قائم بذات الله لا يقبل الانفصال والافتراق، وبالانتقال إلى القلوب والأوراق، صفة الله قائمة به، وهذه الأوراق وهذه المخلوقات عندنا، والنطق مخلوق فينا من كلامنا، وجل الله عن أن يشابهه شيء. موسى بن سليم سمع كلام الله تعالى بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله من غير جوهر ولا عرض ولا جهة ولا كيفية ولا تمثيل. كل هذا علمناه بعد أن هدتنا عقولنا إلى أن لنا خالقا عظيما، فما عرفنا صفات الخالق إلا من الخالق على أيدي أنبيائه، وليس وظائف عقولنا أن تبين لنا صفات الخالق، ولكن أن تهدينا إلى الخالق وعظمته. فإذا عرفنا ذلك تعلمنا صفاته وأخبروا عنه منه بواسطة رسله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وإذا كانت له هذه الصفات كان من غير شك حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد ذات. فإن الذات ووجود الحق تبارك وتعالى ما يحمل المعنى في هذه الصفات، لكن هناك صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فإذا قال بعض من لا يستوعب الكلام، كيف تقولون هذا قدرة قديمة، كلام قديم، السمع قديم، عندكم تعدد القديم؟ لا لا لا، هذه صفات، صفات لذات واحدة، ذات واحد قديم واحد وهو الذات. إنما المحذور أن يوجد قديم صفة لغيره. أما القديم وصفاته قديمة ما لا في إشكال، هذا هو قدم قديم واحد، مش متعددين. لكن أن يوجد ذات أخرى قديمة، أن يوجد صفة في ذات أخرى قديمة، هذا الممنوع. فلو أثبتنا صفة قديمة أخرى لقلنا أن القديم متعدد، أما ما أثبتنا إلا صفات الذات الواحد فما هناك تعدد. ها؟ هكذا يقول: لا بمجرد الذات، اقرأ في الأفعال. الله يسعدنا بكلامه. قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وإلى اليوم لا يزال كلام الله بخصائصه تجد النفوس ولو من الكفار إذا نفذ إليها نوره طمانينة ودواء وشفاء لا يوجد في غيره، لا يوجد في غيره. ها؟ وإلى الآن تداوى به الأمراض الظاهرة والباطنة، وإلى الآن تنزل به الطمانينة والسكينة، وتلك السكينة تنزلت القرآن. يقول النبي لسيدنا وسيد بن حضير عليه رضوان الله تبارك وتعالى: ظلة نزلت من السماء فيها المصابيح وهو يقرأ، الفرس تحركت ووقف القراءة. قال: تلك السكينة تنزلت القرآن، لو مضيت في قراءتك لأصبحت الناس ينظرون إليها. ها؟ وهكذا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالحمد لله على وجود هذا الكلام وهذا الكتاب بيننا. وعندما يغضب الله على أهل الأرض ويبعدون عن أن يستاهلوا بركة القرآن، يغار الله على قرآنه فيرفعه في ليلة واحدة، يصبح الناس لا حرف من القرآن لا في الصدور ولا في السطور، ويصبحون لا شيء من كلام الله على ظهر الأرض. ها؟ أو الأشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فالحمد لله على وجود القرآن بيننا نقرأه كما خرج من بين شفتي محمد، كما نزل من قبل الواحد الأحد بواسطة الأمين جبريل روح الله الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب اقرأ. قال الأفعال هو أنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عاجل في أقضيته، ولا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله عز وجل، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما، فكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك محسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا عز وجل. نعم. وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما، وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. علمنا ذات أن لمولانا سبحانه وتعالى الذات المقدسة العلية الواجبة الوجود، وأنه له صفات، وهذا الميدان الثالث ميدان الأفعال وهو الكائنات الوجود، وهو أقرب الأشياء لتعرفنا على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وإدراكنا جلاله وتقربنا من سر المعرفة. فإن الأفعال بابها واسع ومحسوسة ومرئية للناس كلهم، وهو جميع الكائنات بما فيها، وفي الأرض آيات، يقول سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما فورب السماء رزقنا والحكم مثل ما أنكم تنطقون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه أفعاله أمامك. لذلك سألت من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون الله، لا يقولون الله جل جلاله وتعالى في علاه. أدركت العقول من غير استثناء أن لكل مصنوع صانع ولكل حادث محدث ولكل موجود موجد، علمنا هذا. ولقد قال بفطرته هذا الإنسان وعقله البديهي البدائي، الأثرة تدل على الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاجة فلا تدل على الصانع الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد تصريف والسحاب المسخر بين السماء لآيات دلالات لقوم يعقلون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف؟ كيف؟ فيش من مصانعها؟ بهذه الصورة كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف؟ وين الأعمدة حقها؟ كيف قائمة فوق؟ كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف؟ وإلى الأرض؟ ذكرهم هذه أفعالي، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلق الذين من دونه؟ لا إله إلا هو، كل ما سوى الله فعله، فهو إذن ملكه. كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه. فهذه أول صفات الألوهية. إذن فهل يقاس على شيء من هذه الكائنات أو يحاسب بشيء من هذه الكائنات؟ هو الذي كونه وهو الذي خلق. فالقول بأي معنى للما وكيف من مخلوق عته عمه جراء للحياة غير منطقي، حتى يأتي خالق مثله ويقول لما وهذا الذي لا يمكن أن يكون. فإذا كان الأمر كذلك فموجد هذه الموجدات كلها لابد أن يكون واحد مودود بذاته. وهكذا سمعتم قول الملحد لما جاء سيدنا جعفر الصادق يقول تقولون أن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الأشياء وخلق الأشياء، نعم، قال فمن كان قبل الله؟ يقول هذا الملحد سيدنا جعفر يقول له تعرف العدد؟ قال نعم. قال عد من الواحد صعودا، 1، 2، 3، 4. قال عد من الواحد هبوطا نزولا انزل. قال ليس قبل الواحد شيء. قال له سيدنا جعفر فهو كذلك، ليس قبل الواحد شيء، ليس قبل الواحد. العدد هذا عندك تقدر تجيب نزول، ايش اللي قبل هذا 10، ايش قبله 9، ايش قبله 8، ايش قبله 7، تو انزل تنزل. طيب بقينا اللي قبل 7، 6، قبل 6، 5، قبل 5، 4، طيب قبل 4، 3، قبل 3، 2، قبل 2، قبل 1 ولا شيء. الله أكبر، ليس قبل الواحد شيء. أنا بسألك يمكن يكون 2 من دون 1؟ كيف يا جماعة؟ أن يظهر الواحد مرتين ممكن 2 يكون، أما 2 من دون 1، 2 من دون 1 كيف يعني؟ مش تتقفز الاثنين كذا؟ لا لا لا هذا ما يمكن. 3 من دون 1، قل 3 لا من دون 1 ما يتأتى، إلا 1 و1 و1 3. هذا الخبر في العدد، فاعتبر بذلك في الملك والملكوت. وهكذا. طيب هذا الكائنات كلها لا شيء من دون الحق سبحانه وتعالى، مثل أصفار أصفار أصفار من دون عدد كم تطلع؟ تجيب لك رقم 1، 3، 4 وتحسبه، وأنا جبت لك 10 أصفار، قلوا أنت حقك أصفار، مشكلة هذا ما فيها قبلها. قال طيب أصفار هي بنحطها قبل الرقم حقك هذا، طيب قبل على اليسار كذا تحطها، تحط على اليسار، أيوه، ولا شيء تطلع إلا هو العدد بس، الرقم هذا ما يقول. أنا أحط لك عدد هنا 9، وبعدين أحط وراه قدم 1، 2، 3 أصفار كلها 10 أصفار، كم؟ ما شاء الله عندي 9 حوله. طيب جاء واحد حط لك 1 بس، لكن خلفه من وراء 4 أصفار. ها قول له كم هذا؟ كم يطلع؟ 40,000. قول أنا حقي 9 وجبت لك 10 أصفار وما يطلع 9، 9، هذا حقه 4 أقل من النصف حقي وتطلعه إلى 40,000. يقول هذا حط الصفر في محله، فزاد زاد الأثر زاد. كذلك كائنات من دون الله ما في، ولو عرفت جميع الكائنات ولم تعرف مكونها فكأنك لم تعرف شيء. تعرف أصفار؟ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ما ينفع شيء. لكن إذا عرفت الله فكل شيء يزيدك، يزيدك قربة، يزيدك معرفة، يزيدك ذوق، يزيدك علم، يزيدك إدراك، يزيدك الله أكبر. الكل فعل الله. قال سيدنا الخليل إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعمل، شيء أنتم تعملون وتقومون بتعبدونه، وشيء هو خلقكم وخلق ما تعملون وما تعبدون. وين الآن؟ وين الذي يستحق العبادة؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. وهكذا سمعتم كانوا ولا المشركين يصلحون لهم أصنام بعضها من حلوى، وبعدين يجوع يجي عند حق الصنم بغي أكل، ما يجي ما عنده، يقرم منه قرمة يأكل شوية. إذا زاد عليه الجوع يأكل حق الصنم كله، وبعدين يقول إنه معبوده في بطنه. إيش هذا؟ ما يقبل الألوهية غير الله، ما تصيح ولا تتركب من كذا ولا من كذا، ما تجي، ما في إله إلا الله، وما من إله إلا إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال المسيح يا ابن إسرائيل عبد الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، وما من إله إلا إله واحد، وإلا منت. وعما يقولون لي مثلا الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول على سيدنا عيسى وإنه العلم للساعة، من أقوى علامات الساعة نزوله الآتي: وإنه علم لعلم لساعة فلا تمترن بها تبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول سبحانه وتعالى بعده: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله إن الله ربي وربكم. لا أنا إله ولا نائب ولا أنا شيء من الكلام، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينه، رجعوا من بعدهم يصلحون خربطة وخبطوا ويقولوا وطلعوا واحد ابن الله واحد روح القدس واحد بجد جديد وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما من إله إلا إله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون الله ويستغفرونه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم ثبتنا عليها، وأرسل الرسل ووجبت علينا طاعته بإجابة على ألسن الرسل، والعقول وحدها تهدي إلى عظمته وجلاله، وأنه الخالق وأننا مخلوقون، وأنه الإله وأننا العبيد، وأنه الرب سبحانه وتعالى وأننا المربوبون. هذا وظيفة العقل ومهمة العقل، تمام خلاص. كما أن مهمة البصر رؤية، فعلى قدر صلاحه وصفائه يرى إلى حدوده المحدودة. فإذا أنت بتكلف بصرك الإنساني الخلقي بتقول أنا الآن بغيت العين هذا تسمع، ما أريد تبصر، أنا بغيتها تسمع، ولا أنا بغيتها تلمس، هي تلمس، هذا إيش هذا المشكلة؟ أنت ما تملك هذا، هذه مهمة البصر، خلاص تستعمله في مهمته تمام. تبغاها تلمس بتعمى عليك. والعد شوف والعد لمس بعدين يقال لك. وهكذا، وهذا وظيفة العقل يدلك على أنك مخلوق وهذا خالقك من فوقك، خلاص بس انتهت المسألة. تقول العقل وهو يدل لنا إيش واجب إيش حرام إيش، لا لا لا لا لا، الله ورسوله يقول لك إيش واجب إيش حرام إيش. وهكذا الحمد لله على نعمة الإسلام.